الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واستن بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه من أشراط الساعة الكبرى خروج يأجوج ومأجوج، وهم يظهرون بعد أن ينزل سيدنا عيسى بمدة. فعن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه أنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. رواه مسلم وغيره. وأما يأجوج ومأجوج فهم في الأصل قبيلتان من بني آدم من البشر، من ذرية آدم وحواء عليهما السلام، ثم من يافث بن نوح. فقد روى البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد لنوح سام وحام ويافث. فولد لسام العرب وفارس والروم والخير فيهم، وولد ليافث يأجوج ومأجوج والترك والصقالبة ولا خير فيهم، وولد لحام القبط والبربر والسودان. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في سنده ضعف. أما مكانهم فهو محجوب عن الناس في طرف من أطراف الأرض، والله تعالى حجزهم عن البشر فلا يراهم الناس، فلا هم يأتون إلينا ولا نحن نذهب إليهم. الصعب ذو القرنين عليه السلام الذي كان من أكابر الأولياء حجزهم عن البشر، الله تعالى أعطاه من كل شيء سببا لأنه ولي كبير. كانت الريح تحمله من المشرق إلى المغرب بكرامة أعطاه الله إياها، بنى سدا جبلا شامخا من حديد، ثم أذيب عليه النحاس فصار أمتا لا يستطيع أحد من البشر أن يترقاه بحسب العادة، وهم يحاولون أن يخترقوا هذا الجبل كل يوم فلا يستطيعون، ويقولون كل يوم بعد طول عمل وجهد: غدا نكمل، فيعودون في اليوم القابل فيجدون ما فتحوه قد سد، إلى أن يقولوا: غدا نكمل إن شاء الله، فيعودون في اليوم القابل فيجدون ما بدأوا به قد بقي على حاله، فيكملون الحفر حتى يتمكنوا من الخروج. روى ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فسنحفره غدا، فيعيده الله أشد ما كان، حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله تعالى. واستثنوا أن يقولون إن شاء الله فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون الماء ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع عليهم الدم الذي اجفظ أي ملأها فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا على أهل السماء فيبعث الله نغفا في أقفائهم فيقتلهم بها ثم يأجوج ومأجوج لا يموت أحدهم حتى يلد ألفا من صلبه أو أكثر كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فيصير عددهم قبل خروجهم كبيرا جدا حتى إن البشر يوم القيامة بالنسبة لهم من حيث العدد كواحد من 100. روى الطيالسي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم وإنهم لو أرسلوا على الناس لأفسدوا عليهم معايشهم ولن يموت منهم أحد إلا ترك من ذريته ألفا فصاعدا. وقد وردت أخبار بصفتهم ومخرجهم، فأما عن صفتهم فما رواه الإمام أحمد عن ابن حرملة عن خالته قالت خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب إصبعه من لدغة عقرب فقال إنكم تقولون لا عدو وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى يأتي يأجوج ومأجوج عراض الوجوه صغار العيون صهب السعاف من كل حدب ينسلون كأن وجوههم المجان المطرقة. وأما ما يروى من أن آذانهم طويلة ينامون على واحدة ويتغطون بالأخرى وأنهم قصار القامة فغير ثابت. أما عن مخرجهم فقد قال الله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون أي حتى إذا فتح سد يأجوج ومأجوج يقبلون لكثرتهم من كل ناحية. والحدب هو المرتفع من الأرض، وفي أيامهم تحصل مجاعة يمرون على بحيرة طبريا التي في فلسطين فيشربونها فيمر آخرهم فيقول كان هنا ماء. ثم عندما ينزل المسيح عليه السلام من السماء هم ينتبهون، فلا يتجرأ المسلمون لحربهم، فيذهب سيدنا عيسى عليه السلام والمؤمنون إلى جبل الطور يدعون الله يستغيثون به منهم ويتضرعون إلى الله أن يهلكهم، فينزل الله عليهم دودا يدخل رقبة كل واحد منهم فيرميه صريعا ميتا، ثم إن الله تعالى يرسل طيورا فتحملهم وترميهم في البحر، ثم ينزل مطرا يجرف آثارهم إلى البحر. ويروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر ليلة الإسراء بقوم يأجوج ومأجوج وهم كلهم كفار وبلغهم الدعوة. فقد روى نعيم بن حماد في كتاب الفتن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثني الله حين أسري بي إلى يأجوج ومأجوج فدعوتهم إلى دين الله وعبادته فأبوا أن يجيبوني فهم في النار مع من عصى من ولد آدم وولد إبليس، والله تعالى أعلم وأحكم.